الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وكنا نتكلم في فصل التكليف وشروط التكليف كما بينتها سابقا، وصلنا إلى الصفحة 100 بعد 25، وعنوانها المكلف به فعل وترك، وهو قولهم لا تكليف إلا بفعل. قال الشنقيطي في المذكرة، وهو كلام نفيس، قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله: والمقتضى بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة، والكف كالصوم، وترك الزنا، وشرب الخمر، إلى آخره. قال الشارح الشنقيطي: اعلم أن الله تعالى وأن الله عز وجل إنما يكلف بالأفعال الاختيارية، وهي باستقراء الشرع، أي بتتبع الشرع في أدلته، أربعة أقسام. الأول الفعل الصريح كالصلاة، يضرب الأمثلة للفعل وللترك، لأن العنوان المكلف به فعل وترك، وهو قولهم لا تكليف إلا تكليف إلا بفعل. فقال: الأول الفعل الصريح كالصلاة، والثاني فعل اللسان وهو القول. يبقى في فعل باللسان وفعل بالأفعال، واللسان يتحرك فهو حركته هذه فعل. فقال: فعل اللسان وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. القول ثم جعل القول من الأفعال. والقسم الثالث الترك، والتحقيق أنه فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، في فعل وفي كف. فقال: كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. الإنسان يكف نفسه عن كل ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. العبادة أمر ونهي، الأمر كل الأوامر التي أمر بها الله ورسوله وإجماع المسلمين، والكف كف النفس عما نهي عنه وعما نهى عنه الله ورسوله وإجماع المسلمين. خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، هو يريد أن يصحح لك المسألة، لمن قال أن الترك أمر عدمي لا وجود له، أنت نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الزنا، عن المعصية بشكل عام. قال: والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة والإجماع. نقل لك ابتداء كلام هؤلاء أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء. فقال: والدليل على أن الترك فعل، على كلامهم أنه لا يستقيم، والدليل على أن الترك فعل الكتاب والسنة واللغة. أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل، ففي آيات من القرآن العظيم كقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال: فسمى الله جل جلاله عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا. يبقى هنا القول صنع وفعل، والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل. ده تفصيل مهم في مسألة الفعل والترك، بدليل تسمية الله سبحانه وتعالى له صنعا، وكقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم نهيهم عن المنكر فعلا، فسمى عدم نهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح. وقال السبكي في طبقاته من علماء الشافعية إن قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذه آية تدل على المعنى المهم، إن الله تعالى قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي هجروا وتركوا القرآن والعمل به وهكذا، يدل على أن الترك فعل، وده يترتب عليه مسائل مهمة في مسألة الأمر والنهي والحلال والحرام والمكروه وهكذا، لأن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا تركوه أو فعلوا تركه هكذا قال. وأما دلالة السنة ففي أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما، وقد يدل على أن الترك فعل. طيب قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، طبيعة الإسلام الحنيفية السمحة، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يأذي باللسان ولا بيد، لا باللسان ولا باليد، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤذي الناس بالكلام ولا يؤذي الناس بالفعل أو بالضرب أو بالقتل أو بكذا وبكذا عياذا بالله. قال وأما اللغة وهذه من أصول أهل السنة والجماعة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بمعنى إيه؟ المسلم الذي هو مسلم فعلا لا يأتي منه الفساد ولا الضلال ولا القتل ولا التفجير ولا التخريب ولا الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يستقيم لمسلم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتل باسم الدين هذا مجرم، أو يفسد باسم الدين هذا شيطان مريد، هذا دين الإسلام. أما ما يفعل هؤلاء المجرمون من الإخوان والدواعش وهؤلاء الذين أفسدوا الأرض بعد إصلاحها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قبل القتل والتفجير حتى اللسان، أنت لا تؤذي حتى بالقول، حتى بالقول. فانظر إلى تعاليم الإسلام الحنيفية السمحة عندما ألسقوا الإسلام بالإرهاب والرعب، هذا من ماذا؟ من أناس كرهوا الدين وأرادوا أن يصدوا الناس عن الإسلام فشوهوه باسم الدين، الله ورسوله براء من هؤلاء المجرمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والدين المعاملة، الدين المعاملة، لا يستقيم لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي جاره أو غير جاره، كل هذا ليس من الإسلام. وأما في اللغة فكقول الزاجري، عفوا، فكقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد عندما أمر صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار عندما هاجر إلى المدينة من مكة إلى المدينة، فكانوا يبنون المسجد، فقالوا لئن قعدنا والنبي يعمل كيف هذا، كيف النبي يعمل بيديه ونحن لا نعمل، فذاك منا العمل المضلل. فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد والنبي يفعل صلى الله عليه وسلم. وقد سمي هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل. قال وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا، بيقاعد لك هذه القاعدة ويبين تفاصيلها وصفتها ثم يبينها بالفروع الفقهية. وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا فروع كثيرة، كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته، أو يضمن ديته، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. ما هذا الفرع؟ قال كمن منع مضطرا فضل طعام وشراب حتى مات، رجل في مجاعة والآخر معه الطعام والشراب، هو يبين لك الفعل وأن الترك مع الفعل، بمعنى قال كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، رجل في غاية الجوع والعطش وأنت معك الطعام والشراب، فأنت هنا ابتداء على الظاهر لم تؤذيه لأنك ما اعتديت عليه، ولكن أنت هنا القضية الاعتداء ليس بالفعل فحسب بل بالترك. نفس المثال، إذا رأى رجل يحسن السباحة فوجد صبيا أو رجلا أو ما شابه يغرق ولا يستطيع السباحة وأنت تستطيع وليس هنالك إلا أنت، فهذا فرض عين عليك أن تفعل هذا، فإن تركته على القولين إما ألا تأثم وإما أن تأثم، لأن تركك لعدم الطعام والشراب أو تركك لعدم الذي سيغرق ففي هذا نقول هذا فعل أم ترك، الفعل معلوم، أما الترك فهل يترتب عليه إثم؟ نعم، لأن الترك أنت نهيت عن كذا ففعلته، فهنا كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته، أي ودية الرجل أو بني آدم 100 ناقة، خبالك يضمن، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. فالمسألة فيها خلاف والنظر لمعنى الترك مهم للغاية. طيب وكمن منع جاره فضل ماء حتى هلك زرعه، فهذه أزية إذاء. ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط. قديما عند السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم ليس هناك هذه الأبنية الخرسانية وما شابه، ولكن بالطوب اللبن، وكانت الأسقف من بعض الخشب وما شابه، فكانوا يلصقون أبنيتهم بعضها ببعض، وكان من السنة ومن الحديث صحيح البخاري ومسلم أنه يجب على الدار أن يجعل جاره يضع جزءا من هذه الأخشاب على سطح بيتك من باب الوجوب، لأنه لا يستقيم إلا ذلك. فهنا في مسألة الترك في نفس المسألة، قال ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط، ومن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق. أنت معك وثيقة وبرهان وحجة وبينة تبين لجارك الحق، والورقة معك فمنعتها حتى زال الحق، فعليك الغرم وعليك أن تدفع قيمة ما أفسدته على جارك. هنا في مسألة الترك والفعل. الرابع العزم المصمم على الفعل، أو العزم المصمم على الفعل. والدليل على أنه فعل نفس العزم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ يعني إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فاستفسر الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل معلوم أنه في النار، فما بال المقتول الذي قتله القاتل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. العزم والقصد والنية، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. معنى الكلام إيه؟ قاتل ومقتول، القاتل قتل المقتول، والمقتول كان ناويا على قتل القاتل، ليصبح القاتل مقتولا والمقتول قاتلا. فقال هنا: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى هنا في فعل وفي ترك وفي عزم، فدي مسائل مهمة للغاية كفروع فقهية يترتب وتترتب على القواعد الأصولية التي بها تعرف الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار. هو عزم ليس بفعل، عزمه بإصرار وترصد على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا له: قد عرفنا القاتل، أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار، وهو قتل المسلم، فما بال المقتول؟ أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار، لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه. هذا من مسائل أصول الفقه في مسائل القياس، الإيماء والتنبيه، تبقى يعني في درجة الدلالة أقل من الفعل والقول الصريح، على أن حرصه على قتل صاحبه ينبه ويبين على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. فمسألة العزم نفس المسألة، مثلا إن ضربنا المثل في مسألة الصيام، الإفطار بالطعام والشراب والجماع، وكذلك بتفسيد النية، بمعنى هو عزم في منتصف النهار على أن يفطر، فمن جملة أسباب الإفطار النية بقطع الصوم، فقطع الصوم بقلبه وبنيته ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، فهنا فسد صومه. فسد بسبب ماذا؟ بالنية وبالقصد، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمسألة هنا لابد من بيانها تفصيلا، ومسألة الفعل والترك تبين ذلك. وقول المؤلف رحمه الله أي ابن قدامة في هذه المسألة والمقتضى بالتكليف وهو بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول أي السبب المقتضي بالتكليف فعل وكف، فعل وترك. يبقى بينا المسألة في مسألة الترك وكيفية ما يترتب عليها. وكذلك من هذه الفروع الفقهية في من اختلف في مسألة النخامة وهي البلغم، هل يفطر إذ ابتلعه أم لا؟ والمسألة فيها خلاف، والراجح أنه لا يفطر الصائم، ولكن هنا يتكلمون في مسألة أصولية فرعها فقهي في من كان عنده الأمر على أن النخامة تفطر، فهنا يتكلمون إن تركها حتى يبلعها وهو عنده الحق أن النخامة تفطر، فإن تركها وبلع ويعني تعمد بلعها أو لم يتعمد، فالترك هنا يؤدي إلى فساد الصوم، واخد بالك؟ نعم. يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله. قال تعالى: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فصورة المسألة أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا من عباده لم يفعل هذا وقد أمره، فقال: يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله. طيب، قال ابن اللحام في القواعد الأصولية والفوائد الأصولية القاعدة كذا: قد يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله أنه لا يفعله، نص عليه أحمد في أمره ونهيه، واستدل ابن عقيل من علماء الحنابلة بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره، وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك. رب العزة جل وعلا يعلم أن فرعون سيموت كفرا، أن هامان وقارون كذلك، أن أبا لهب وهكذا. قال أبو العباس ابن تيمية: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية أهل القدر من المعتزلة وغيرهم، وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا أهل القدر والمعتزلة، وبينت أنا في 4 خطب طويلة مفصلة في مسألة القضاء والقدر وهي على الموقع يعني. قال: يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها، والأعوذ بالله، هذا ضلال مبين، يقولها طائفة من طوائف المسلمين، يعني ضلال غريب، مثل معبد الجهني وعمرو بن عبيد وهم كفار من المعتزلة والجهمية، ينفون قدرة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفائدة جواز التكليف إظهار المطيع من العاصي، كل مسألة لها فائدة. قال: إذا تقرر هذا، وبين لك المسألة ثم الفروع، إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة لأنه بان بعصيانه بإقدامه على الإفساد، فجعلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه انتفاء شرط الصوم، صوم اليوم بموته، يعني هو أفسد صومه ومات، بإفساده قد حدث وحدثت المعصية وعليه الكفارة، ولكنهما تؤخذ من تركته. لذلك قال: من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة، هو يعلم أن هذا إفساد ويعلم أن عليه كفار، ثم مات وهو أتى بسبب وشرط الكفارة، لم تسقط عنه الكفارة. لماذا؟ لأنه بان بعصيانه، ظهر وتبين بعصيانه بإقدامه على الفساد، وهذا الفساد عليه كفارة. فجعلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه ولا يقدح فيه انتفاء شرط الصوم بموته، صوم اليوم بموته. وقال الإسنوي في التمهيد، صح ولا أيوه تيقظ حتى لا تفوتك الفائدة، قال الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: باب أركان الحكم. شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه، لابد أن تتمكن كما بينا يوم الجمعة في شروط التكليف. فإذا كلفه به فلا بد أن يمضي زمان فعله أو يمضي زمان فعله، فإن كان الوقت ينقص عن الفعل لم يكن مكلفا به إلا على القول بجواز التكليف بالمحال. شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه، لابد أن تتمكن حتى تترتب عليك الثواب والعقاب. فإذا كلفه به فلا بد أن يمضي زمان فعله، الزمان الشرعي. فإن كان الوقت ينقص عن الفعل لم يكن مكلفا به، أمر أن يصلي 4 ركعات وليس أمامه وقت إلا لقضاء ركعة واحدة، فقال لم يكن مكلفا به إلا على إيه؟ على القول بجواز التكليف بالمحال. والتكليف بالمحال ليس من ديننا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا واجب مع العجز. قال: إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة، هذه المسألة ذكرتها بعد الفعل والكف، ومنها إذا ما الأولى من فروع المسألة: ما إذا دخل وقت الصلاة وجن، أو حاضت المرأة أو نفست ونحو ذلك قبل مضي زمن يسعها، فإن القضاء لا يجب عليها. الصورة إيه؟ إذا ما إذا دخل وقت الصلاة وجن، دخل وقت الصلاة وهو مكلف ثم جن فلم يتمكن من الصلاة فهو ليس بمكلف، لأنه لم يتمكن، ومن شروط التكليف إيه؟ التمكين. أو حاضت المرأة أو نفست ونحو ذلك بعد دخول الصلاة، هي غير حائض ومكلفة بالصلاة، فعندما بدأت في الصلاة أو ذهبت للوضوء حاضت ونحو ذلك قبل مضي زمن يسعها للصلاة، خلاص بقى، فإن القضاء لا يجب عليه أو عليها. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها من معاذ العدوية سؤال: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فهنا في هذا السياق لا يقال المرأة إذا كانت طاهرا ثم حاضت فعندما دخل الوقت توجب عليها الصلاة، فحدث مانع شرعي، فعندما تنتهي من الحيض وتطهر فعليها أن تقضي هذه الصلاة. لماذا؟ لأنها تعلقت بذمتها، وما دامت هناك ذمة تعلقت بك كمكلف، فلا بد أن تأتي بهذه هذا الأمر أو هذا الفرض حتى تبرأ ذمتك. هذا على الأصل العام صحيح. لذلك القضاء يأتي بعد رمضان في أيام الحيض. أما هنا في حديث عائشة كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فهنا لا تترك الصورة الأولى التي لها وجهة نظرية عقلية وشرعية بأن تقول هي عليها القضاء بعد أن تطهر لوجود المانع الشرعي ولارتفاعه بعد ذلك، ولكن الحديث هنا هو الأصل ولا قياس مع النص. الثاني ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فلا يجب قضاء الحج عنه لعدم وجوبه عليه بسبب ما ذكرناه، سواء كان يساره أو موته في أشهر الحج أم لا. الصورة إيه بقى؟ إذا أيسر من لم يحج ثم مات. أيسر بعد الحج الماضي، وأيسر قبل أن يأتي الحج القابل، فأيسر وأصبح عنده الزاد والراحلة والاستطاعة على الوصول إلى بيت الله الحرام فمات، فلا يؤخذ من ماله ويحج عنه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن، الفرض لم يتمكن عليه، لأن هناك زمن معين وهو مات قبل أن يتمكن من الحج، ومن ثم في هذه الحالة يترتب عليها من الفروعات أنه لا يؤخذ ماله ويحج به، بل يكون المال لمن؟ للورثة، ولا حرج عليه لأنه لم يتمكن. إن أرادوا أن يحجوا له فله الثواب إن شاء الله، ولكن نتكلم في مسألة الفرض والتمكين وعدم التمكين وشروط التكليف، كل هذا يترتب عليه مسائل جمة من مسائل الفروع الفقهية. إن الذي يتكلم في دين الله قد يسأل في كل شيء، ولا بد لك ولا بد عليك أن تكون ملما بما ستسأل عنه إن كنت من أهل المسألة، لأن الأمر يترتب عليه تكليف وثواب وعقاب. ومنها إذا نذر الضحية التضحية فمات الحيوان يوم النحر قبل إمكان ذبحه فلا ضمان، أو بعده وقبل انقضاء أيام التشريق. كما بينت لكم من علوم أصول علم أصول الفقه تخريج الفروع على الأصول، وهذا الكتاب الإثنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول من هذه الكتب المهمة للغاية، وهو أشهرها وكل كلية شرعية في العالم الإسلامي يدرسون هذا الكتاب اللي هو تخريج الفروع على الأصول الإثنوي المصري الفقيه الأصولي واللغوي أيضا. فهنا هذه الفروع تجد فيها الفروع الفقهية مع القواعد الأصولية، التي هذه القواعد الأصولية لا تفهمها وتدركها إلا عندما تجعل الأصل مع الفرع، القاعدة مع الفروع، فتفهم الأصل وتفهم الفرع بالقول وبالفعل، بالتطبيق العملي والتطبيق القولي. ده من أهم ما يكون في استيعاب وإدراك وتصور هذا العلم الجليل، علم أصول الفقه. فقال إذا نذر التضحية فمات الحيوان قبل النحر قبل إمكان ذبحه فلا ضمان. احنا بنتكلم هنا عن شروط التكليف، فهنا أتيت بالبهيمة ونويت ونذرت والأمر ثبت عليك فماتت البهيمة فلا ضمان عليها، لا ضمان عليك، أنت نويت ودفعت المال وحددت البهيمة وجعلتها في بيتك تطعمها وتسقيها حتى تضحي بها، فأتى عذر من السماء من الله سبحانه وتعالى فماتت، ففي هذه الحالة لا ضمان عليك. وهذه الفروع يترتب عليها فروع أخرى، وكل فرع يدل على الآخر من خلال القياس الصحيح. ومنها إذا جامع في رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جن فلا كفارة في أصح القولين للقاعدة المذكورة، ولهذا صححوا أنه لا يجب القضاء، قال إذا جامع في رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جن فلا كفارة في أصح القولين للقاعدة المذكورة، ولهذا صححوا أنه لا يجب القضاء ولا إمساك على الحائض إذا طهرت. طيب نقولها مرة أخرى، إذا مات جامع في رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جن فلا كفارة في أصح القولين، هذا الكلام يناقض الكلام الذي قبله. هنا نفس المسألة، إذا دخل وقت الصلاة وجن أو حاضت المرأة أو نفست ونحو ذلك قبل مضي زمن يسعها فإن القضاء لا يجب عليه. طيب المسألة الأخرى، هذا في عند الإسنوي، وهنا الكلام عند ابن اللحام، فقال هنا إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات فلم تسقط عنه الكفارة لأنه بان بعصيانه بإقدامه على الإفساد. وهذا الكلام الذي قلته وقررته يعني أقررته، فهنا يقول العكس، إذا جامع في رمضان ثم مات في هذا اليوم أو جن فلا كفارة في أصح قولين للقاعدة المذكورة. الكلام على القواعد في الحنابلة، عند الحنفية عند الشافعية قالوا عكس هذا، قال في الأصح، بمعنى أن الشافعية عندهم الصحيح والأصح، يعني الراجح والمرجوح، القوي والضعيف، فهم أخذوا بالأصح وهو الأصل على الراجح أنه ضعيف، بمعنى إذا جامع في رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جن فلا كفارة. لماذا؟ على نفس المسألة التي قلناها من قبل في إفساد صوم رمضان بما لا يوجب الكفارة، فهنا ينبغي عليه الكفارة وتخرج من تركته لأنه أفسد هذا اليوم. إذا جامع في رمضان ثم مات، هو جامع وهو مكلف وهكذا. قال ولا إمساك على الحائض إذا طهرت والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ وهو مفطر ولو طرأ المرض بعد الوطئ لم تسقط الكفارة في أصح الوجهين لأن المرض غير مناف للصوم. فقوله ولا إمساك على الحائض إذا طهرت، يعني إمساك ولا إمساك في الصيام على الحائض إذا طهرت. لماذا بقى هنا مسألة تختلف؟ ووجهها أنها كانت حائض في نهار رمضان ثم بعد ذلك طهرت، فهي من البداية لا يستقيم لها في هذا الأمر مسألة القضاء، لقوله ولا إمساك على الحائض إذا طهرت والكافر إذا أسلم. ولكن هذا الكلام ولا إمساك على الحائض إذا طهرت، إمساك تمسك في نهار رمضان، وكانت ليست بحائض ثم حدث لها الحيض، واخد بالك، أو العكس. هنا مسألة الإمساك عند الطهر على القواعد السابقة يجب عليها أن تمسك. لذلك البعض قال من أفطر بشيء من الإفطار فعليه الإمساك مع أنه أفطر، هذا من باب العقوب وليس كذلك. لذلك ولا إمساك على الحائض إذا طهرت، هي في عند الظهر طهرت، واليوم لابد أن يبدأ من قبل الفجر، فلا عليها قضاء، يعني لا تقضي، هي تقضي، ولكن مسألة أن تمسك بقية اليوم لا يستقيم لها. والكافر إذا أسلم نفس المسألة، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ وهو مفطر. فالمسألة هنا شرط الصوم غير موجود. ولو طرأ يعني جد، ولو طرأ المرض بعد الوطئ لم تسقط الكفارة. لو طرأ المرض بعد الوطئ لم تسقط الكفارة. ليه بقى؟ هنا طرأ المرض بعد الوطئ، لو كان قبل الوطئ الأمر يختلف. هو وطأ وجامع في نهار رمضان ثم مرض، لا، المسألة هنا هو أتى بالفعل الحرام وهو في زمان التكليف، واخد بالك، فقال لو طرأ المرض بعد الوطئ لم تسقط الكفارة، لأنه فعل الجماع وهو غير مريض. قال في أصح الوجهين: لأن المرض غير مناف للصوم. هو من البداية قال ولو طرأ المرض بعد الوطئ، ولو طرأ قبل الوطئ فالأمر يختلف. طيب، هنا انتهينا من مسألة التكليف، وهو الفصل الثالث، وبينت فيه شروط التكليف وما كان فيها من الإجماع والأدلة من الكتاب والسنة، ثم انتقلت إلى الفصل الرابع وهو الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية اللي هي الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فغالب الأصوليين يتكلموا على الحكم الشرعي ابتداء، ومنهم من كان أقوى في الطرح وفي ترتيب المسائل الشرعية، المسائل الأصولية والقواعد الأصولية. فبدأت بالتكليف، لأن الأحكام التكليفية اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة تأتي بعد بيان التكليف ومعنى التكليف وشروط التكليف، حتى تدخل على التكليف، التكليف اللي هو الأحكام الخمسة بعد أن تعلم معنى التكليف. الحكم الشرعي: لما تكلم الفقهاء على تعريف الفقه كما سبق، قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد. الحكم بالأحكام الشرعية، الأحكام الخمسة اللي احنا ذكرناهم، العملية اللي هي العبادات والمعاملات والبيوع والحدود وهكذا، المكتسب من أدلتها التفصيلية، الآية والحديث والإجماع والقياس، عن طريق الاجتهاد. إن الفقيه يستخرج الحكم الشرعي عن طريق الاجتهاد. طيب، فقال أبو الوفاء ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه: فإذا ثبت حد العلم فما الأحكام التي تتميز بها حد الفقه في قولنا، في قولنا العلم بالأحكام الشرعية؟ فهي القضايا الشرعية، وذلك هو الإباحة والحظر اللي هو التحريم والحرام، والإيجاب والندب والكراهة والتنزيه. هنا تكلم ابن عقيل على مسألة في غاية الأهمية لابد أن تنتبهوا لها جيدا، وهي من المسائل الدقيقة القوية للغاية في بيان معنى الفقه. ستسمعون هذا الكلام وتعلمون أنه قد يكون بعيدا عن تخيلكم وتصوركم. قال ابن عقيل: ولا يستحق بمعرفة هذه الأحكام والعلم بها اسم فقيه إلا من علمها بطريق النظر في أدلة الشرع، واستند كل حكم إلى دليله، واستثاره هو بمثير، وهو العلم الاستدلالي الكسبي، أي العلم المكتسب بالنظر والاستدلال بالشاهد على الغائب والصنعة على الصانع. فهذا الضرب من العلم هو الذي حددنا به الفقه، فقلنا العلم بالأحكام الشرعية. معناه إيه بقى؟ غالب طلبة العلم وربما من المشايخ والدعاء إذا تكلم في مسألة وبحث فيها في كتب مثلا فقه المقارن، في مسألة فقهية في البيوع، في الحدود، في القضايا، في القضاء، الطعام، أشربة، صلاة، أي حاجة، وبحث فيها وأخرج الكلام من ابن قدامة أو من المغني أو من كذا وكذا وكذا، هذا الذي فعله ماذا فعل؟ نظر إلى كلام ابن قدامة ثم أخذ منه كلامه بالدليل، أو أخذ من ابن حزم بالدليل. لا يقال على هذا أنه فقيه، كلام مهم للغاية، لا يقال عليه أنه فقيه حتى لو أتى بالمسألة صحيحة على قول فلان أو علان. لماذا؟ لهذا الكلام. انظر إلى الكلام مرة أخرى، القضية هنا أنت أخذت من ابن حزم وأخذت من ابن قدامة أو أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك، هذا تقليد، أنت لست بمجتهد، أنت أخذت ما قاله ابن قدامة وتكلمت بالدليل. طيب، المسألة أوسع من هذا، المسألة اجتهاد. قد يقول ابن قدامة المسألة ويعارضه فيها غيره وهو معه الأدلة، ولكن المجتهد ماذا يفعل؟ يرى ما قال أهل العلم ثم ينظر في الصوارف التي حدثت، هل هذا الحديث الذي استدل به ابن قدامة على ظاهره أم هناك دليل عام وخاص، فالخاص العام حمل على الخاص فخصصت المسألة، أو في مسألة نسخ، أو مجمل ومبين ومطلق ومقيد، وما عندك من الاكتساب الحديثي الذي حصلته على مدار سنين عدة، فكان عندك من الأدلة ما لا يعلمها ابن قدامة أو غيره مثلا، وفوق كل ذي علم عليم. فمسألة الفقيه الذي يبحث ويفصل المسألة ويعلم هل هو راجح أو مرجوح، وما سبب الرجحان وما سبب عدم الرجحان، الدليل هل هو على ظاهره أم ليس على ظاهره، هل هناك فهم فهمه غيرك أو غير، أو فهمت غير الذي فهمه الإمام الفلاني. فالقضية هنا إذا ذهبت إلى المصادر الشرعية من كتب الفقه وأخذت المسألة هو نوع من الجودة ونوع من تصريف الأمور، ولكن الأصل البحث الدائم المكتمل الذي يؤدي بك إلى التميز وعدم. لذلك الأئمة الأربعة كل إمام يتكلم في المسألة ويأخذها أصحابه عنه، فيأتي قال أبو حنيفة وأخذ أصحابه عنه، وأخذ أصحاب أبي حنيفة عن أبي حنيفة، ثم يأتي المالكية أو الإمام مالك فيقول بالمسألة ويأخذها أصحابه المالكيون، وهكذا الشافعي وأحمد. ففي المسألة الواحدة وفي بالدليل الواحد يتكلم الفقهاء الأربعة بأربعة أقوال، فده كلام مهم للغاية، يبين لك ويصور لك الصورة ما هو الفقيه، من هو الفقيه، هو هذا الكلام. فقال ولا يستحق، يعني مش هنقول على كل من حقق مسألة شرعية بهذه الصورة أنه قد حققها ويسمى فقيها، لا، هذا مقلد، إلى أن يستقر على آليات الترجيح في مسائل التعارض والترجيح والاستخراج والاستنباط والقياس وما شابه. ولا يستحق بمعرفة هذه الأحكام والعلم بها اسم فقيه، لا يستحق إلا أن يصل إلى درجة الترجيح، أن يصل إلى درجة الترجيح. وهذا الذي ينبغي أن يكون طالب العلم المحقق على هذه الوجهة وهذه الصورة. لما وفقني الله سبحانه وتعالى في كتابة هذا الكتاب ما قل ودل، الكثير كثير من الأصوليين الأئمة قالوا بأقوال في مسائل أصول الفقه، وأنا خالفتها في أكثر من مسألة في مسائل مهمة وبينتها وأبينها إن شاء الله. فالإنسان ليس مع الشهرة، أنت المطلوب منك أن تجتهد في معرفة من لم يوفق إلى الأمر على كماله في أمور معينة. الأئمة أئمة، ولا نستطيع أن نستغنى عن علمهم، ولكن عندما يوفق الإنسان من ربه سبحانه وتعالى فيرى بعض ما لم يره غيره ويتكلم بالدليل، فهذا من أجود ما يكون، وهذا من مسائل الاجتهاد. فهنا تنظر في المسألة ولا تهاب الإمام، الكل يؤخذ من قوله ويرد، أنا أتكلم في مسألة وأحققها. فإن كان أمامي طالب علم وصل إلى درجة أن ينظر في هذا القول وهذا القول ويستطيع الترجيح فهذا خير من أفضل الخيرات. فلا بد من مسألة البحث العلمي المستقيم الشبه كامل في التتبع والاستقراء لمعرفة ما ينبغي علينا من المسائل الشرعية. فقال ولا يستحق بمعرفة هذه الأحكام والعلم بها اسم. نفس المسألة كان أبو بكر رضي الله عنه في خلافته يقول بمسائل معينة في مسائل الخلافة، أتى من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال بغيره، واخد بالك؟ فلذلك لما مات عمر رضي الله عنه وكانت الخلافة في ستة، وكان الذي يختار منهم عبد الرحمن بن عوف، فطلب من عثمان أن يسير على نهج أبي بكر وعمر، فقال نعم، فقال لعلي هذا، فقال لا، علي بما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالقضية هنا الأئمة يختلف في القول، وكل إنسان يتكلم في المسألة بما عنده من الدليل، هذا هو الفقه وحد الفقه. لذلك لابد جدا أن تنشط في علم أصول الفقه حتى تصل إلى هذه المنزلة في مسألة معرفة الراجح من المرجوح، معرفة الراجح من المرجوح. الإمام أحمد، كل الأئمة، الإمام أحمد مثلا قد يتكلم في المسألة الواحدة بسبعة أقوال وله الدليل، وهو يرجع عن هذا ويرجع إلى هذا وهكذا، مع اختلاف الاجتهادات في الزمن ومسائل وصول العلم. فقال والعلم بها اسم فقيه، إلا من علمها بطريق النظر. إيه طريق النظر؟ الاستدلال والتحقيق في المسألة، ومعرفة هذا صحيح أم ضعيف، هذا منسوخ غير منسوخ، والفهم، الفهم الفهم، كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنظر، تنظر في الآية، في الحديث، باللغة وبالفهم وبالدلالة وبالفقه، بطريقة النظر في أدلة الشرع. إيه بقى النظر في أدلة الشرع؟ هو هذا، ليس هو التقليد. طيب، وأسند كل حكم إلى دليله. أنت عارف الدليل وعارف صحة الدليل. غالب الكتب المذهبية قامت على أحاديث ضعيفة، لذلك الشيخ الألباني رحمه الله تكلم في موسوعته سلسلة الأحاديث الضعيفة، فتكلم في المقدمة فيها على كلام مهم، وقال إن أهل العلم كفون مؤنة هذا العلم من الصحيح والضعيف، كما في كتب التي خرجت، الكتب أدلة الأحكام التي خرجت بالصحيح والضعيف، ككتاب زي العيل الحنفي في نصب الراية، وكتاب ابن حجر في التلخيص الحبير، وكتاب ابن الجوزي في التحقيق، وكتب كثيرة منها كتاب الشيخ الألباني كإرواء الغليل. فقال أهل العلم بيّنوا لنا الصحيح من الضعيف. فعلا أنت إذا أمسكت كتابا من الذي ذكرته، كل حديث في أدلة الأحكام، اللي هي أدلة الأحكام زي بلوغ المرام والمقدسي عمدة الأحكام والمنتقى لابن مجد بن تيمية، وصححوا هذه الأحاديث وبيّنوا ما فيها من الضعف. فكان المذاهب الأربعة كلهم كانوا يأخذون بأقوال الأئمة، كل رجل في مذهبه ويأخذ بقول إمامه ولا يرجع إلى الأئمة الذين كانوا بعد هؤلاء الأئمة الأربعة، وكتبوا الصحيح من الضعيف، فلم يجهدوا أنفسهم أن يقرأوا ما كان صحيحا وضعيفا لتقوم فتاويهم على الصحة ولا تقوم على الضعف. فكان يؤنبهم ويقول: لا يستقيم هذا، لا بد أن نأخذ الدليل بالحجة وبمعرفة الضعيف من الصحيح. فهنا تكلم قال: وأسند كل حكم إلى دليله المعتبر واستثاره بمثير. المثير والاستثارة الاستنباط والاستخراج بمسألة معرفة آلية الترجيح، وهو العلم الاستدلالي الكسبي الذي يكتسبه طالب العلم حتى يكون فقيها في المكان التي تليق به. قال: أي العلم المكتسب بالنظر والاستدلال، الاستخراج والفهم، بالشاهد على الغائب، والصنعة على الصانع، الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية والصنعة الأصولية والصنعة التفسيرية والصنعة اللغوية، كل هذه علوم لها صنعتها. فهذا الضرب من العلم هو الذي حددنا به الفقه، فقلنا العلم بالأحكام الشرعية. هذا معنى الفقيه، العلم بالأحكام الشرعية. إيه معنى العلم؟ هو شامل لكل هذا، للنظر، الاستدلال، للتصحيح والتضعيف، للمعاني، للدلالات، للناسخ، للمقيد، للعام، للخاص، كل هذا. فالعلم بالأحكام الشرعية، الفقيه الذي يبحث في المسألة ولا يذهب إلى كتاب المغني أو كتاب ابن حزم ويقول المسألة كذا، مسألة إيه؟ كل يؤخذ من قوله ويرد. لذلك كان الفقه المقارض ينظر هنا كلهم هكذا، ابن حزم وابن قدامة وكلهم يأتي بالمسألة ويقول قال أبو حنيفة كذا، وقال الشافعي كذا، ومالك كذا، وأحمد كذا، يقول المغني ولنا كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يفند الأدلة التي استدل بها كل إمام من الأئمة الأربعة، وقد يخالف الإمام أحمد نفسه المغني ابن قدامة يعني، أو ابن تيمية أو ابن القيم يخالف أحمد. لماذا؟ للقدرة على الترجيح ومعرفة الحلال من الحرام. أنا أريد أن أصور وأخيل لكم مسألة ما معنى الفقه، عشان ما يبقاش المسألة عندكم سهلة، وده يبقى خطأ عظيم، خطأ فاحش، إنك تقول خلاص أجيب من ابن قدامة وابن قدامة إمام وأقول بالكلام وخلاص. لا طبعا، لا بد أن تحقق، لأنك ستسأل. دي مسألة أردت أن أجسدها بين أعينكم حتى تعلموا معنى الفقه ومعنى الأصول ومعنى مفاتيح العلم التي ينبغي للداعية إلى الله على بصيرة أن يعلمها ثم يعلمها لأبنائه وإخوانه. لو فهمتم ما قلت فإن شاء الله هذا خير. قلت وقبل التكلم في هذه الأحكام الشرعية التكليفية أمهد بتعريف الحكم لغة وشرعا. احنا بنتكلم على ايه؟ طب انتوا شايفين طريقتي في الشرح. مسألة هنا يهمني أن تفهموا مفاتيح العلم، مفاتيح العلم التي تفهم بها كل علم شرعي، كل علم شرعي. فأنت تفند المسألة، بنتكلم عن الأحكام التكليفية، الحكم التكليفي، الحرام والواجب وكذا وكذا وكذا، ننظر ابتداء ولغة وشرعا إيه المعنى اللغة، الحكم معناه إيه، وفي الشرع معناه إيه. فهذه المعاني اللغوية والشرعية تمهد لك الفهم الذي تسير به في حياتك كلها. ما في ضوابط هنا وأسباب وشروط وقواعد يقوم عليها العلم الشرعي، هذا الذي يفعله أهل العلم، وهذا الذي تعلمناه من أهل العلم. المسألة السابعة عشر، تعريف الحكم لغة وشرعا. أولا في اللغة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الحاء والكاف والميم أصل واحد. هذا مقاييس اللغة، كتاب ابن فارس من أهم اللغويين في هذه الأمة، وله كتاب مقاييس اللغة يضبط لك القواعد النحوية كالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقواعد العقدية، فيقول يفتت لك الكلمة. الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، يأتي بأصل المسألة. الكاف والحاء، الحاء والكاف والميم حكم، وهو المنع، أصل الحكم المنع، دعك من الحكم الشرعي والحكم القضائي وهكذا. وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة، اللي هو اللي جنب يتحط في فم الدابة، لأنها تمنعها، يعني في حصان بيبقى شديد، فإن لم تتحكم في اللجام والحكمة هلكت، زي مسألة السيارة ما فيش فرامل الدنيا اتخربت. سميت حكمة، حكمة الدابة، لأنها تمنعها من التحرك والطيش. يقال حكمت الدابة أو حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه. قال ابن جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. والحكمة هذا قياسها، لأنها تمنع من الجهل، الحكمة وحسن التصرف وعدم التسرع والرعونة والجاهلية. وتقول حكمت فلانا تحكيمه منعته عما يريد، هناك هاء ناقصة، منعته عما يريد، ده معنى الحكمة والحكم. وزاد الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن أصله منع منعا لإصلاح، أنت تمنع للإصلاح، ما هو دلوقتي ولي الأمر والوالد في البيت يمنع الأطفال والشباب مما عندهم من التسرع وعدم الضبط وعدم إحكام الأمور، بما عندهم من شدة الشباب أو من صغر الصبا، فيحكمهم على ألا يفسدوا عليه نفسه وعلى أهله، واخد بالك؟ فقال أصله منع منعا لإصلاح، ومنه سمي اللجام حكمة الدابة، فقيل حكمته وحكمت الدابة منعتها بالحكمة، وأحكمتها جعلت لها حكمة. والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا وليس بكذا، صحيح وفاسد، سواء ألزمت ذلك أو ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه. قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال أفحكم الجاهلية تبغون، وقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا قيل حكم بالباطل فمعناه أجرى الباطل مجرى الحكم، والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، إصابة الحق بالعلم والعقل. فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات ومعرفة الخيرات، وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة. قال نحو ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وعلى ذلك قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير اعلم أن الحكمة مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكمة إذا قضى، ومعناه في اللغة المنع، وإليه ترجع تراكيب مادة حكمة كحاء وكاف وميم أو أكثرها. فمن ذلك حكمت الرجل تحكيما إذا منعته مما أراد. العلة في القضاء والحكم بين الناس الوصول بالناس إلى الصلاح وجلب المصلحة ودفع المفسدة، وهذا لا يتأتى إلا من قاض حكيم عنده تصرف ويعلم معنى الحكمة ويحكم بالحق. وسمي القاضي حاكما لمنعه الخصوم من التظالم، هو يحكم بينهم بالسوية والعدل والإنصاف، فقال لمنعه الخصوم من التظالم. ثانيا هذا تعريف الحكم في اللغة. ثانيا تعريف الحكم شرعا واصطلاحا، أي شرعا شرعا واصطلاحا في الشرع وفي الاصطلاح ما اصطلح عليه أهل العلم. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير قال الإمام أحمد الحكم الشرعي خطاب الله وقوله. دي مسألة يا إخوة أصول لابد أن تستوعبوها جيدا، لأنها الأصول التي يستخرج منها الفروع الفقهية التي هي ماذا؟ هي فهم الفتوى والعمل بها، لأنك ستسأل، فهذه الأصول. قال الإمام أحمد الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله، ومراده ما وقع به الخطاب أي مدلوله، وهو الإيجاب والتحريم والإحلال، وهو صفة الحاكم. فهو عند الإمام أحمد مدلول خطاب الشرع، فشمل الأحكام الخمسة وغيرها. والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة وقوله على خطاب الشرع التأكيد من باب عطف العام على الخاص، لأن كل خطاب قول وليس كل قول خطابا. وقوله قلت وقوله خطاب الشرع أفضل من قولهم خطاب الله، لأن الأول يشمل الكتاب والسنة كما سيأتي. بمعنى إيه؟ خطاب الشرع الله سبحانه وتعالى ورسوله، الكتاب والسنة. فلو قلنا خطاب الله هو الأصل خطاب الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن من باب التفصيل الأصولي. باب الصلة بين المعنى اللغوي والشرعي للحكم التكليفي. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: والحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع كما سيأتي تفصيلا. الاقتضاء هو الطلب، طلب الفعل وطلب الترك، والتخيير هو الإباحة، والحكم الوضعي هو الأحكام الوضعية التي هي الأسباب والشروط والموانع وهكذا. والأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع، فإن نظم قوله تعالى وأقيموا الصلاة الآية ومعنى الآية ومدلولها ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا في قوله وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ليس هو الحكم قطعا، بل مقتضى. المقتضى هنا الوجوب، وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. فهذه حقيقة الحكم في الاصطلاح، وسميت هذه المعاني نحو الوجوب والحظر وغيرهما أحكاما، لأن معنى المنع وجود، معنى المنع موجود. هو يتكلم هنا في مسألة المنع الشرعي، وتكلمت في المعنى اللغوي في الحكم هو المنع، فنقل هذا مع ذاك. قال لأن معنى المنع موجود فيها، إذ حقيقة الوجوب مركبة من استدعاء الفعل والمنع من الترك، والحظر مركب من استدعاء الترك والمنع مع الفعل سويا. بيان وجه المنع في المندوب والمكروه. عايز يقول لك مسألة المندوب دي مسألة مستحبة، السواك مستحب، والسنن الراتبة مستحبة، والضحى مستحب، وقيام الليل مستحب، والوتر مستحب. فهنا نجم الدين الطوفي عنده فوائد جمة. أنا والله من أكثر الناس الذين تعلمت منهم أصول الفقه هذا الرجل، من أجود أهل أصول الفقه. فقال في بيان وجه المنع في المندوب والمكروه: فالمندوب مستحب، والمستحب لا يطلق عليه المنع، أنت تمنع من ماذا؟ من الحرام. وكذلك المكروه، المكروه إن لم تفعله تثاب، وإن فعلته لا تأثم، لأنه ليس بحرام، هو مكروه كراهة تنزيهية. طب إزاي هذا الشيء جائز والمندوب مستحب، فكيف يمنع؟ شوف وجه المنع، تنظر إلى كلامه يبين لك ما عند هذا الرجل من الفهم. أما الندب والكراهة فمعنى المنع فيهما موجود، لكنه أضعف منه في الوجوب. طبعا الوجوب أعلى منزلة من الاستحباب، لأن هذا الوجوب إذ لم تفعله تأثم وفيه عقاب، والاستحباب ليس كذلك في الوجوب والحظر. ولهذا أو نحوه اختلف أو اختلف في تناول التكليف لهما. إزاي هندخل التكليف في المندوب اللي هو مستحب والمكروه الذي ليس بحرام، ومسألة التكليف تكليف بأمر أو بنهي، فالمندوب ليس بأمر والمكروه ليس بنهي، والتكليف مشقة وأمر يطلب من العباد. فهنا كيف يكون المندوب والمكروه من التكليف ومن الأحكام التكليفية؟ قال: أما الندب فهو ممنوع من تركه بالإضافة إلى طلب ثوابه المترتب عليه، إذ ليس ثواب من ترك المندوبات كثواب من فعلها وحافظ عليها، عملا بقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري لعائشة: ثوابك على قدر نصبك. فقال هنا: فهو ممنوع من تركه بالإضافة إلى ثوابه المترتب عليه. عندما يبين وتبين الأدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماعات والآيات في القرآن على ثواب المندوب والمستحب وثوابه عظيم، فهنا تمنع من هذه الوجهة. كيف تمنع نفسك عن هذا الخير؟ يعني معنى الكلام أنك لا تفهم، أنك لا تفهم. الأعمال الصالحة التي هي فوق الفروض من المستحبات هي التي تدخلك الجنة وتساعد على تثبيت الفروض. فقال: هو ممنوع من تركه بالإضافة، زي الحرام لغيره والحرام لذاته، فهو ممنوع من تركه بالإضافة إلى طلب الثواب المترتب عليه، ثواب القيام الليل والضحى. ابن آدم: اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، حديث ثابت عن الضحى، صلاة الضحى قال لها 4 ركعات، فهذا مستحب، فهذا المستحب يجعلك طوال اليوم من الفجر إلى قبيل الفجر الثاني محروس من الله في وكالة الله وحسبه سبحانه وتعالى. فهنا كيف تمنع نفسك من هذا؟ احنا ما بنتكلمش على مسألة الفروض بس، انا اعمل الفرض ومش لازم اعمل السنة. هذا حديث الأعرابي في الصحيحين قال: لا افعل الا هذا، يعني هعمل الواجب مش هعمل المستحب. فقال النبي: أفلح إن صدق، وقال: دخل الجنة إن صدق. ولكن القضية مش هنا، القضية في النظر إلى الأحكام التكليفية كلها، الواجب مع المندوب والحرام مع المكروه وكذلك المباح. قال: إذ ليس ثواب من ترك المندوبات سبها كثواب من فعلها، طبعا الذي يفعلها له كذا وكذا وكذا وكذا، وحافظ عليها عملا بقوله الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما في قيام الليل. طب ده زي ده ازاي؟ يعني واحد بينام من العشاء لبعد الفجر ساجدا وقائما يحذر الآخرة، بيعمل ايه؟ يصلي ويدعو يحذر الآخرة، هذا فقيه فاهم. ويرجو رحمة ربه، والرحمة تأتي من خلال الأعمال الصالحة اللي هي المندوبة بعيدا عن الفروض. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذكرت حديث عائشة. فإذا ثبت معنى المنع في فعل المندوب فافهم مثله في ترك المكروه، لأنهما متقابلان وسيان في الوزان، يعني متشابهان ومتقابلان. يبقى المكروه نفس المسألة في المندوب، في مسألة المكروه كما سيأتي نفسه هو في المندوب. المندوب ليس بواجب، والمكروه ليس بحرام، فإن لم تفعل المكروه كان لك الثواب الجليل والعظيم، وإذا فعلت المندوب الذي ليس بواجب لك الثواب الجزيل أيضا. فكما يمنع المكلف المفطر من ترك السواك منعا غير جازم، كذلك يمنع الصائم. الحديث الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وهذا مستحب. فقال لك: فكما يمنع المكلف المفطر من ترك السواك منعا غير جازم، منعا غير جازم، أنت ليس عليك حرام أن تترك السواك، فكذلك يمنع الصائم من السواك بعد الزوال عند القائلين به، لأن المسألة هنا فيها خلاف. مسألة كما بينت في الهامش، قال ابن القيم في تهذيب السنن: ولم يجئ في منع الصائم منه حديث صحيح، قلت يعني من السواك، وذلك تحت باب السواك للصائم كتاب الصوم من السنن. بمعنى إيه؟ اختلف العلماء في السواك. الأصل في المسألة حديث الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، خلاص، هذا الأصل. هناك أحاديث بعضها ضعيف في مسألة السواك، أنه لا يجوز السواك بعد الزوال للصائم، لأن السواك مطهر، وخلوف فم الصائم من السنة ألا يذهب هذا الرائحة الكريهة. فالسواك لا يفعل لهذه العلة الموجودة. فهناك أحاديث ضعيفة وصحيحة. قال ابن القيم: الأحاديث في الباب التي تجوز السواك في الصوم والتي لا تجوز السواك في الصوم، الأحاديث كلها ضعيفة. فقال: تتساقط الأحاديث الضعيفة بالصحيحة، ونرجع إلى الحديث الأصل الذي في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا الدليل في المسألة إيه؟ السواك جائز في الصوم وفي غير الصوم. فقال هنا: منعا غير جازم. لأن ترك السواك للأول مكروه وللثاني مندوب، فبالنظر إلى وجود مطلق معنى المنع في الندب والكراهة لحقا بالوجوب والحظر في تناول التكليف لهما، وبالنظر إلى أن المنع فيهما اصطلاح لا عزم ولا حزم قصر، فلم يتناولهما التكليف. يبقى المندوب والمستحب ليس في التكليف، ولكن من باب الحرص على ما فيهما، إضافة الأحكام إلى التكليف في قولنا، وإضافة الأحكام إلى التكليف في قولنا. أحكام التكليف هي من باب إضافة الشيء إلى سببه، في مسألة الثواب الجزيل لترك المكروه وفعل المندوب، لأن التكليف سبب ثبوت الأحكام الخمسة المذكورة في حقنا، لأن لما ألزمنا من جهة الشرع ترك المعاصي وفعل الطاعات، ثبت في حقنا تحريم المحظورات ووجوب المندوبات. تحريم المحظورات ووجوب الواجبات. طيب، شرح تعريف الحكم الشرعي اصطلاحا: والحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أما حقائق ألفاظه فالحكم قد سبق بيانه لغة، وأما الخطاب فهو في اللغة مصدر خاطبه بالكلام يخاطبه مخاطبة وخطابا، وهو من أبنية المفاعلة في الصرف، نحو ضاربه مضاربة وضرابة، وليس الخطاب هو الكلام والمكالمة، وهو توجه الكلام من كل واحد منهما إلى صاحبه، ما يحدث بين الناس. لأننا نقول خاطبه بالكلام، فلو كان هذا الخطاب هو الكلام لكان التقدير كالمه أو كلمه بالكلام، فيكون تكرارا أو تأكيدا، والأصل خلافه، والأصل خلافه. التأسيس أولى من التأكيد، هذه قاعدة أصولية، التأسيس أولى من التأكيد. الكلمة إذا قيلت تؤسس بها شيئا أولى من أن تؤكد، أن تطالق طالق مرة فمرة، تأسيس يبقى طلقتان على ما يقول الفقهاء، ولكن الأصل في المسألة والراجح أن قول الرجل طالق طالق طالق ثلاثة فلا تكون إلا واحدة. والأصل خلافه، نعم استعمل الخطاب في الاصطلاح بمعنى الكلام فصار حقيقة اصطلاحية. والأفعال جمع فعل، وهو في الفعل وفي اللغة مشهور، ولذلك لم يذكر الجوهري حقيقته بل تصاريف مادته. أما التحقيق فهو معنى ذات تشمل ما صدر من الأفعال. قال المرداوي في التحبير: والمراد بفعل المكلف الأعم من القول والاعتقاد، لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات، والمقصود عند اعتبارها ونحو ذلك، فأدخل مسائل العقيدة والنية في هذا. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: الفاء والعين واللام أصل صحيح يدل على إحداث شيء من عمل وغيره، من ذلك فعلت كذا أفعله فعلا، وكانت من فلان فعلة حسنة أو قبيحة، والفعال جمع فعل. وقال المرداوي في التحبير: والمراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ المكره، لا من تعلق به التكليف، إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف. هذا كلام معناه فيما قلت المرة السابقة في أو التي بعدها بمسألة شروط التكليف. ثم قال الطوفي: والاقتضاء افتعال من قضى يقضي إذا طلب وحكم، فالاقتضاء هو الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك، طلب الأمر أو طلب النهي. ويستعمل في العقلاء نحو اقتضى زيد من عمرو الدين، أي طلبه، واقتضى منه أن يخدمه ونحو ذلك. وهو في غير العقلاء نحو قولنا العلة تقتضي المعلول، وهذا الكلام يقتضي كذا، أي يطلب المعنى الفلاني، وإذا كان قد صار في الاصطلاح يشعر بغير ذلك. والتخيير اللي هو الإباحة، وهو الحكم الخامس في الأحكام التكليفية، تفعيل من خار يخير واختار يختار، وهو رد العاقل إلى اختياره، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا الكلام عليه لغة. قال المرداوي في شرح التحرير: وأيضا مسألة الإباحة والجواز اللي هو الحكم التكليفي الخامس هو من الله ورسوله سبحانه وتعالى، جوز الله لنا كذا، وجوز لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح لنا كذا، فهو أيضا من الأحكام التكليفية. قوله باقتضاء أو تخيير يخرج منهما ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار، دي مسألة من مسائل الأصول في تفصيل معرفة معنى الحكم الشرعي اصطلاحا. فقال يفصص لك الكلمات باقتضاء أو تخيير. الاقتضاء هو الطلب اللي هو الترك والفعل، أما التخيير أمر آخر، افعل أو لا تفعل، يخرج بهما ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار، نحو والله خلقكم وما تعملون، وقوله صلة الرحم تزيد في العمر، فإنه إخبار، مسألة الأمر والنهي والإخبار، في إخبار وفي نهي وفي أمر، واخد بالك؟ فإنه إخبار بخلق العمل لا أنشئ متعلق بالفعل اقتضاء أو تخير، لأن الاقتضاء هو الطلب للفعل جزما أو غير جزم، أو الترك جزما أو غير جزم، يعني مندوب وواجب ومندوب وحرام ومكروه بنهي مقصود أو غيره، والتخيير الإباحة، فتدخل الإباحة كلها، لكن كون الإباحة حكما شرعيا فيه خلاف، فإن قلنا بالمنع فلا حاجة لنا إلى قولنا أو تخيير، وإلا فلا بد من الإتيان بها لأنها حكم شرعي، الإباحة حكم شرعي، أو هنا إنما هي للتقسيم لإفادتها تنوع الحكم، اقتضاء أو تخيير، الاقتضاء اللي هو الأربعة الواجب والمندوب والحرام والمكروه، أو هنا للتخيير اللي هو الإباحة، أو الوضع لكونه حكما شرعيا لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع، فكأن الشارع أنشأه، وخطاب الوضع نحو كون الشيء دليلا على الشيء، يعني إيه؟ كزوال الشمس عند وجوب الصلاة اللي هو وقت الصلاة، أو سببا كالزنا لوجوب الحد، أو شرطا كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعا كالنجاسة لإفساد الصلاة وكذلك الحيض، أو البيع لكونه صحيحا أو فاسدا ونحوه. هو يلخص لك الحكم الوضعي، الحكم الوضعي سيأتي بعد ذلك مع الأحكام، بعد الأحكام التكليفية بفترة، وله كلام كثير، فهو لخص لك معنى الحكم التكليفي لأنه يتناول أو التخيير أو الوضع، فذكر لك الحكم الوضعي ذكرا بأسبابه ملخصا، وسيأتي الكلام مفصلا. وإدخال الوضع في خطاب التكليف لأنه معنى كون الشيء شرطا، حرمة المشروط بدون شرط، وأحكام الوضع راجعة إلى التكليف التكليفي، فالتكليفي قسمان، حكم التكليفي قسمان، صريح وضمني، فأحكام الوضع من قبل الضمني، إذ معنى سببية الدلوك اللي هو زوال الشمس وجوب الصلاة عند الدلوك، ولذلك قيل هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير، فلا معنى لكون الدلوك سببا إلا وجوب الصلاة، ولا لكون الطهارة شرطا إلا إباحة الإقدام عند وجودها، ولا لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع ونحو ذلك، فهو داخل بالاستلزام باعتبار المعنى المقصود منه، لا أنه منهما حقيقة، وليس تحت ذلك الخلاف، الاختلاف كبير فائدة. وعلى كل حال، خطاب الوضع الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وفعل غير المكلف، ولهذا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون. طب هو المجنون ليس بمكلف، وشروط التكليف ليست معه، وكذلك الصبي غير البالغ، ولكن من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وربط الشرط بمشروطه، فهنا فعل الصبي كذا فلا بد أن يغرم من ماله وإن كان ليس بالغا ولا مكلفا، فقال هذا هو الحكم الوضعي، ولا يكون إلا إخبارا، وخطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلفين ولا يكون إلا إنشاء. يبقى الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي، لذلك ذكر هذا وذاك من باب التنبيه على والتمهيد للحكم الوضعي. ثم رجع الطوفي إلى شرح مختصر الروضة فقال: أما بيان حقيقته فقولهم خطاب الله أي كلامه، وعدل الآمدي عن خطاب الله إلى خطاب الشرع، كأنه يريد أن يشمل كلام الله سبحانه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند التحقيق أولى. وإن أمكن أن يقال إن خطاب الرسول هو خطاب الله في المعنى، لأنه مستمد منه ومبين له. النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم مستمد من القرآن ومن الله سبحانه وتعالى ومبين للقرآن. وقوله المتعلق بأفعال المكلفين احتراز مما تعلق بذوات المكلفين، هو بيبين لك الحكم التكليفي بألفاظه ومعانيه ودلالته، فبيتكلم على آيات في القرآن أو في الأحاديث ليست من باب الأحكام في الوجوب والنهي. فقال احترازا من كلام المتعلق بأفعال المكلفين، الحكم الشرعي الحكم التكليفي معناه كذا كذا كذا، منه المتعلق بأفعال المكلفين. فقال احتراز مما تعلق بذوات المكلفين، نحو قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، هذا ليس فيه أمر ونهي. واحتراز مما تعلق بأفعال غير المكلفين كالجمادات ونحوها، كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يبين لك الفرق بين الآيات ومعاني الآيات. هناك معاني في القرآن، معاني خبرية، هناك معاني تكليفية، واجب ومندوب، مستحب ومكروه وحرام كما في الآيات. وقوله ويوم نسير الجبال، فقولهم المتعلق بأفعال العباد خرج المتعلق بذوات المكلفين، وبقولهم المكلفين خرج المتعلق بأفعال غير المكلفين. كل هذا موجود في كل كتاب من كتب أصول الفقه، وجمعت لك زبدتها وخلاصتها. فكل مسألة ذكرتها في هذا الكتاب هي مذكورة في كتب أصول الفقه، فلذلك جمعت فيه كل هذه المسائل، وهي مسائل متعلقة ومنسوجة ومرتبطة وربطا شديدا بكل مسألة مع المسألة الأخرى. لذلك لابد أن تفهم ويشرح لك كل مسألة في مسائل أصول الفقه، لأنه يتعلق على كل مسألة وهكذا. وقولهم بالاقتضاء احتراز من قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ونحو ذلك، فإنه خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين وليس بحكم، لأنه ليس على جهة الطلب والاقتضاء، بل هو خبر عن تكليف سابق أو حاضر. إذ قوله سبحانه وتعالى والله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين هو إخبار عن حال المخاطبين بنهيه لهم عن الشرك وقولهم أو التخيير تكميل للحد، حد المعنى والتعريف ليدخل فيه المباح في الأحكام التكليفية. إذ الاقتضاء لم يتناول غير أربعة أقسام، وهي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه، فزادوا الخامس المباح. ويورد الممتنعون على مثل هذا قولنا على مثل قولنا أو للشك، يعني هو بيقول لك إيه؟ أنت بتتكلم في تعريف، فالتعريف ليس من حدوده أن تقول أو، وهي للشك والتشكيك. قال أو للشك والترديد، والمراد من الحدود الكشف والبيان والتحقيق وهما متنافيان. فضل. وأجيب عنه بأن أو لها معان، منها التنويع نحو الإنسان إما ذكر أو أنثى، والعدد إما زوج أو فرد، أي هو متنوع على هذين النوعين، وهذا المعنى هو المراد هنا، أي الحكم له نوعان اقتضاء أو تخيير، والتنويع في نفس الكشف والتحقيق لا منافي له. ثم قال وقوله مقتضى الخطاب هو أنه أن نعلم بالضرورة أن نظم قوله تعالى معنى الآية وألفاظها وأقيموا الصلاة وفي الأمر ولا تقربوا الزنا، في النهي ليس هو الحكم قطعا، وإنما الحكم هو مقتضى ومعنى وسبب هذه الصيغة المنظومة ومدلولها، وهو وجوب الصلاة المستفاد من قوله أقيموا الصلاة، وتحريم الزنا المستفاد من قوله ولا تقربوا الزنا. وإذا كنا نعلم قطعا أن نفس الكلام اللفظي ليس هو الحكم قطعا، فلا معنى لتعريف الحكم بالخطاب. وقولنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف، أي الحكم مقتضى الخطاب وهو الوجوب، والتحريم عند أمر الشارع لنا بإيجاب الواجبات واجتناب المحرمات. إن شاء الله قربنا من الانتهاء، لأن المسألة موصولة ولا ينبغي أن أقطعها يعني. طيب، قال: وأما كلام النفس فليس لله تعالى عندنا كلام وراء ما نزل به جبريل على الأنبياء عليه السلام وما كان في من جنسه. كلام النفسي هنا في نفس المجلد الأول حوالي من خلال 260 لحاجة 65 ل 72 في بيان الكلام النفسي، لأنه كما قال الطوفي: وأما كلام النفس، هذا كلام الجهمية والأشاعرة، يقول الكلام كلام النفسي لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال: وأما كلام النفس فليس لله تعالى عندنا كلام وراء ما نزل به جبريل على الأنبياء وما كان من جنسه. كل الأشاعرة وغالب الأصوليين أشاعرة يقولون بالكلام النفسي، ويقولون هذا القرآن عبارة عن كلام الله، نسأل الله العفو والعافية، ويقولون القرآن مخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني إيه القرآن مخلوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم هي من القرآن، فإذا بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق، فإذا لا رحمن ولا رحيم. شوف الكلام، يعني في كلام عند المبتدعة يقرأه غالب طلبة الكليات الشرعية ولا يدرون ما يقال لهم، لا بد من البيان. شوف الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم أخرج منها أهل العلم، قال لك ده كفر بالله. وهناك القرآن كلام الله غير مخلوق، عليه إجماع الأمة قاطبة، وفيه أحاديث ذكروا حوالي 17 حديث، كل هذا أيضا في هذا الجزء في حدود 270 و 75 وهكذا. كلام الله غير مخلوق، فكلام في غاية الأهمية. أنت تتناقل الكلام عند الأشاعرة وغالبهم من الأصوليين بهذا الكلام ويدرسونه لنا، وهذا كلام خطير يخالف الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، فلا بد من التنبه لذلك يعني قمت بتسليف علم أصول الفقه في كل في غالب مصنفاتي في الفقه والأصول لتصفية هذا العلم من هذا الكلام الذي يؤدي إلى البدع الشديدة والعياذ بالله. ثم قال في الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالكلام النفسي لا قيمة له. وأما كون الحكم هو الإيجاب لا الوجوب فهو قريب، لكنه لا يضرنا، فإن إذا حققنا معنى الإيجاب وجدناه أيضا مقتضى الكلام، الإيجاب أو الوجوب، لنا نقول: أوجب الله علينا بكلامه كذا وكذا إيجابا، والكلام هو مقتضى للإيجاب، المقتضى للإيجاب، والإيجاب مقتضى الكلام، إذ معنى الإيجاب الإثبات والإلزام، فمعنى الإيجاب إيجاب الله تعالى علينا الصلاة، إثباتها علينا وإلزامه إيانا بها، وليست حقيقة الإلزام هي حقيقة الكلام، لأن الإيجاب والإلزام هو تصيير الشيء واجبا لازما، صار واجبا لازما يعني. وقال بعضهم: بدل بأفعال المكلفين، العباد لتناول الصبي والمجنون. انتهى كلامه ملخصا من شرح مختصر الروضة. طيب قال شيخ سلام تيمية ابن في المجموع: خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة، ده إشارة إلى شروط التكليف. فقال: خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول من علم الأصول: واصطلاحا، الشيخ ابن عثيمين استفدت منه استفادة جمة في مصنفاته في الفقه والأصول، يعني شرحت كل كتب الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب من سنين، كل كتاب كتبه أو فرغ من شروحاته شرحته هنا، غير أني في غالب الكتاب لربما ما ذكرت منه إلا هذا النقل أو نقل آخر، وغالب وكل وجل النقولات من أهل العلم. المسألة هنا إيه؟ في هناك تقصير شديد جدا من غالب أهل السنة. بمعنى إيه؟ الشيخ ابن عثيمين من أهل العلم، رجل فقيه أصولي لغوي وله في الحديث، وكان يتكلم مثلا في كتبه الأصولية كلام هو يعني مجمل وخلاصة ما عنده من علم الأصول كتبه ودونه بنفسه ويقوله من عنده، وبمعنى ليس هناك عز، ولكن هو خلاصة ما عنده يقف هكذا ويتكلم ويقول الكلام، وخلاصة الكلام من كتب أهل العلم، واخد بالك، ولكنه حافظها وظل يقولها، وهذا ليس من باب عدم العز الذي نعول عليه ونقول المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، ليس كذلك الشيخ رحمه الله، ولكن الشاهد من الكلام طلبة العلم يكتفون بكلام الشيخ ابن عثيمين وكتاب صغير للشيخ الشنقيطي اللي هو المذكرة فحسب. هذان الكتابان تلخيص التلخيص التلخيص التلخيص لأصول الفقه، حاجة كده بسيطة زي ما بنقول سندوتش تكوي، لا، دي مسألة. نحن نحب الشيخين، ولكن قرأت لهما وعلمت ما قال، ثم بعد ذلك انتقلت من المصادر الأساسية التي أخذوا منها. الشيخ الشنقيطي شرح الروضة بتاعت ابن قدامة في كتاب يعني طبعة سعودية 500 صفحة، بالطبعة العادية ممكن يبقى 250 صفحة. لا، أصول الفقه محتاج لمئات الصفح عشان تفهم. أنا عامله مقلة ودل، والكتاب 1400 بالخط الصغير، قول 2400 بالخط الكبير عشان تستوعب المسألة، تواخد بالك. فأنا ليه ما نقلتش من الشيخ ابن عثيمين؟ لأن أنا نقلت ممن تعلم منه الشيخ ابن عثيمين، وأتيت لكم بالزبد. فهي المسألة هنا لابد من الفهم، مش معنى أن احنا لم أنقل من الشيخ ابن عثيمين أنا أضعفه، هذا إمام، احنا شوية عيال بالنسبة للشيخ ابن عثيمين، ولكن المسألة أبين لكم الفهم، والواجب عليكم في هذا الباب أو في أي علم شرعي لازم ترجع، كما قال كل الأئمة: خذوا من حيث أخذنا. أنت لما تأخذ من إمام أحمد بن حنبل في حزب العلم ناقص، في أئمة غيره، فتأخذ من هذا وتلك وكذا وكذا وكذا حتى تكتمل لك منظومة التعليم. دي مسألة مهمة للغاية، وطلبة العلم لا تفهم هذا الأمر ولا تستوعبه ولا تنفذه، فانتبه لهذا، بارك الله فيك. فقال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ما بمعنى الذي أو أي هو الذي اقتضاه خطاب الشرع، فخطاب الشرع مقتض والحكم مقتضى، زي ما قالوا وأقيموا الصلاة ليس هو الحكم، ده مقتضى الحكم. إيه المقتضى الحكم؟ ما دلالة الحكم؟ الوجوب، التحريم، الاستحباب، هكذا. قال: فالمراد بخطاب الشارع الكتاب والسنة مثلا. الأمر يقتضي الوجوب، فالواجب محكوم به والوجوب هو الحكم، ولذا نقول حكم هذا الشيء واجب، فالمحكوم به هو الذي يوصف بأنه واجب، وأما الوجوب فهو الحكم. فإذا قال ولا تقربوا الزنا فهذا تحريم، إذن ما اقتضاه خطاب الشرع هو التحريم. قلت: والمراد أن قوله تعالى وآتوا الزكاة يؤخذ منه وجوب الزكاة، والثمرة أن الزكاة واجبة، ففرق بين الواجب والوجوب. فالثمرة متعلقة بالحكم الشرعي وليس هي في نفسها الحكم، فالحكم الوجوب، والثمرة هي متعلق الحكم هي الواجب، وكذلك بقية الأحكام التكليفية الخمسة. أفصل لك ما ينبغي أن يفصل لك حتى تفهم. وقال الشنقيطي في المذكرة: والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أمر أو نهي، نحو زيد قائم وليس بقائم، وهو ينقسم بدليل الاستقراء، الاستقراء القراءة الكثيرة والتتبع للأدلة، إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي هو ما يعرف فيه العقل النسبة، يعرف فيه العقل النسبة إيجابا وسلبا، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، والجزء ليس أكبر من الكل سلبا. والحكم العادي القسم الثاني من الأحكام، وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، نحو السقمونيا مسهل للصفراء دواء، والسك نجين مسكن لها، ده من ناحية العرف والعادة. حكم شرعي وهو الثالث، وهو المقصود وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. هذا تعريف آخر للتعريف حكم الوضعي. طيب، قال الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: إذا علمت ذلك، بعد ما قلته لك، إذا علمت ذلك فمن فروع كون الحكم الشرعي لا بد من تعلقه بالمكلفين، فإن وطأ إن وطأ الشبهة القائمة بالفاعل، وهو إذا وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته مثلا، هل يوصف وطئه بالحل أو الحرمة؟ وإن انتفى عنه الإثم أو لا يوصف بشيء منهما؟ فيه ثلاثة أجوبة، أصحها الثالث، وبه أجاب النووي في كتاب النكاح في فتاويه: لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين والساهي والمخطئ ونحوهما ليس بمكلفين. بمعنى إيه؟ هذا المثال والفرع: إذا وطئ المرأة، فقال هذا إذا وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته مثلا، هل يوصف وطئه بالحل أو الحرمة؟ هو نام وجامع امرأة يظنها زوجته، هذا فرع فقهي، لربما قلت هذا بعيد كيف ومتى يحدث هذا، لربما حدث. فإن حدث هذا نصفه بالحل والحرمة أم بشيء آخر؟ لماذا؟ لأن القضية هنا بنتكلم في التكليف، تكليف بالحلال والحرام، هذا الصورة أنه ما فعل حراما، ونفس الصورة أنه فعل حراما، فكيف يكون حراما حلالا؟ هنا في مسألة التكليف والإدراك والفهم والقصد وعدم الإكراه، هو فعل هذا غير قاصد وغير عامد، فهو يظن أنه يجامع أهله وهو جامع غير أهله، فهو لا يقال عليه بالحرمة. من باب هذا الفرع على هذه القاعدة، من باب أنك في مسائل التكليف أنت لا تكلف بهذا الذي يسمى زنا لأنك ما أردت ذلك، هذا المعنى. ماشي حاضر. مسألة العلة، يعني مثلا العلة هو العلة مناط التكليف، والمناط هو العلة. فعندنا في القياس، إن شاء الله هأتي مفصلا في هذا الأمر، عندنا في القياس هناك الفرع والأصل والحكم والعلة، الفرع والأصل والحكم والعلة. الفرع مثلا المخدرات، والأصل الخمر، والحكم الإسكار والحرمة. الحكم والعلة الحكم التحريم، والعلة الإسكار، علة التحريم الإسكار. فهنا الحكم والعلة والفرع والأصل علة ومعلول، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهي العلة هنا الإسكار، والمعلول الخمر الذي عللناه فأصبحت العلة هي الإسكار. فمسألة منظومة القياس هو هذه الأركان الأربعة، الحكم والعلة، وهي العلة الجامعة بين الفرع والأصل، فهما أربعة أحكام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.